بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الشعبي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة، قال: القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. وهذه القاعدة يدخل فيها جميع الواجبات، فإن العدل واجب والفضل مسنون ومستحب. فمثلا الصلوات المفروضات هذا من العدل الواجب، والمستحبات من النفل المستحب، وهكذا أيضا في الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة على الأهل والأولاد والمماليك والبهائم ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كالصدقات مستحبة، وهكذا الصوم الواجب والصوم المستحب، وهكذا الحج الواجب والحج المستحب، وهكذا جميع الأقوال والأعمال. العدل واجب في كل شيء، واجب في كل شيء يجب عليك العدل، وهو أن تقوم بما أمر الله عز وجل به وبما فرضه الله عز وجل عليك. فيجب عليك أن تعدل في قولك وفي فعلك وفي بذلك، تعدل في حال الرضا والغضب، في العسر واليسر، في جميع الأحوال. والفضل مستحب ومسنون. قال رحمه الله تعالى: العدل أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك. هذا هو العدل، أن تعطي ما عليك، الشيء الذي يلزمك سواء كان يلزمك فيما بينك وبين الله أو يلزمك فيما بينك وبين عباد الله القريب والبعيد من الآباء والأمهات والأرحام والزوجات والأولاد ونحو ذلك. فالعدل أن تعطي ما عليك. قال: كما تطلب ما لك. والفضل وهو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. الإحسان الأصلي مثل صدقة التطوع، مثل صدقة التطوع، ومثل صوم التطوع، ومثل الأذكار ونحوها، هذا إحسان أصلي. إحسان أصلي. أقرب مثال لذلك صدقة التطوع. طيب ما هو الزيادة؟ طبعا معروف أنه في العبادة إذا زدت ابتدعت في دين الله، لكن ليس هذا هو المراد هنا. المراد هنا الإحسان الأصلي الذي هو الصدقة والتبرع والهبة والعطية ونحو ذلك، والزيادة على الدين. أنت عليك 100,000 تقضي 100,000، والزيادة على 100,000 مستحبة لكن بدون شرط ولا تواطؤ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم أحسنكم قضاء. ولما جاء أعرابي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا كان عنده قال: أعطوه. قالوا: إنا يا رسول الله لا نجد إلا سنا فوق سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا المراد هنا بقوله أو الزيادة، وليس المقصود الزيادة على المقدار الشرعي، لكن الله عز وجل ندبنا إلى أشياء. فلو أن الإنسان تطوع كالنفل المطلق مثلا، الصلاة فرائض ورواتب، هناك سنن مؤكدات وهناك نفل مطلق. أراد الإنسان أن يصلي بين المغرب والعشاء صلي، أراد أن يصلي ما بين العشاء إلى الفجر هذا الوقت كله متسع للصلاة، أراد أن يصلي في الضحى يصلي، أراد أن يصلي بين الظهر والعصر يصلي، وأراد أن يدعو في أي وقت. حتى أنه جاء حديث وذكرته الآن، يعني خطر على بالي الآن، حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسنه في استحباب الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، وأنه من أوقات الإجابة. الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، أظن حديث أنس أو جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وإنه تحرى في مثل ذلك الوقت، وكان أنس أو جابر يفعل ذلك. الشك مني هو أنس أو جابر، لكن هذا أيضا من الأوقات أوقات الإجابة. كذلك أيضا بعد الزوال، بعد الزوال يعني وقت الظهر، عند أن يصلي الإنسان راتبة الظهر القبلية، هذا وقت إجابة، هذا وقت إجابة جاءت فيه أحاديث في هذا الوقت. وبين الظهر والعصر يوم الأربعاء، هذا أيضا جاء فيه حديث صحيح. قال قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني اعدلوا إن الله يحب العادلين. وفرق بين المقسط والقاسط، فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسط الظالم والمقسط العادل. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون يوم القيامة عناء على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، أو بهذا المعنى. قال وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا وإيش؟ هذا العدل. قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا ماذا؟ هذا فضل، هذا فضل. قال وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هنا العلماء يقولون في هذا الموضع عند هذه الآية فمن عفا وأصلح كان أجره على الله، قالوا فمن عفا وكان عفوه إصلاحا. يعني ما مثال ذلك؟ إنسان شرير مجرم معتدي على الناس قتل، هنا ليس من المصلحة أن تعفو عنه، لأن هذا ليس العفو عنه إصلاح، أن تعفو يذهب يقتل آخر، يعفو الثاني يذهب يقتل، فمثل هذا ما يعفى عنه. إنسان مثلا سائق سيارة متهور، فعل الحادث الأول أن قتل أناس، قال الناس عفى الله عنه، على طول ذهب بنفس الحال يسرف وقتل آخرين قالوا عفى الله عنه، مثل هذا ما يعفى عنه، هذا ليس العفو عنه إصلاح. متى يكون العفو إصلاحا؟ في من وقع منه هفوة زلة تعفو عنه يزداد بهذا العفو صلاحا وخيرا وتقا وارتداعا واتعاظا واعتبارا، نعم هذا ينفعه العفو. أما إنسان العفو عنه يزيده ظلما وجورا وبغيا وعدوانا، هذا ليس العفو عنه إصلاح. ولهذا نبه على هذا جمع من المفسرين، من آخرهم الشعبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، في تفسير المؤلف نفسه قال وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ مالك، عليك حق سلمه، لك حق تأخذه، هذا هو العدل. فإن عفوت عن حقك هذا فضل، فإن زدت لغيرك على حقه الذي عليك هذا أيضا فضل. أما إذا طالبت بحقك هذا عدل، إذا طالبك غيرك بحقه عليك هذا عدل سلم، فإذا زدت له في الحق الذي عليك هذا فضل، وإذا عفوت عن حقك كله أو بعضه فهذا فضل. قال وهو قال وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. هنا نكتة كما يقول أهل العلم، وهي لما قال الله عز وجل في النساء ولا تنسوا الفضل بينكم، الآية في سياق الطلاق قبل الدخول، فأي فضل إذن؟ ما قد دخل بها ولا عاشرها ولا حصل بينهم أولاد، ما هو الفضل؟ العلماء يقولون هذا الفضل الذي بينك وبينها، كونها قبلت بك زوجا، كونك اخترتها من بين النساء، كونهم كل واحد منكم مستعد لحياة زوجية والطرفين من الأسرتين للمصاهرة وغير ذلك، وقبلوا بك ورضوا وحصل أخذ ورد، وربما رؤيا وربما بذلت ما بذلت من مال وغيره، لا تنسى الفضل، لا تنسوا الفضل بينكم. فمع العشرة من باب أولى. قال: وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة، وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال، وأمر بانتظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعمل إن كنتم تعلمون. قال: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، لأن الله تعالى قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وندب أو أجاز للوالي على مال اليتيم أن يأكل بالمعروف، أن يأكل بالمعروف، فهذا هو العدل. قال: وندب إلى الفضل وهو الاحتياط، فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا هو العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، فهذا الفضل. وقال تعالى: لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزمه العدل. يعني مثلا وضوء مرة واحدة، هذا هو العدل، هذا هو الواجب. الزيادة مرتين وثلاث هذا فضل. الحج يجب مرة، الزيادة فضل. العمرة تجبه العمر مرة والزيادة مستحبة. والصدقة الواجبة معروفة محددة، ما زاد على ذلك مستحبة، وهكذا. قال: ومنها كامل وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات، وهو الفضل. وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. طيب إلى هنا.